الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نحن إن شاء الله في الباب التاسع والأربعون، باب التاسع والأربعون من كتاب العلم. في أي باب نحن؟ 48. طيب اقرأ الباب 48. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. هذا الباب من دقيق فهم الإمام البخاري في تراجمه، وهذا الباب ذكر تحته حديث عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود في قصة عائشة في إشارتها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم. وقد روى البخاري هذا الحديث مختصرا، وأنا أذكره لكم مفصلا إن شاء الله. وهي أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا آخر يخرجون منه، فإن قومك بنوا لها بابا فأعلوه ليمنع من شاء وليدخل من شاء. هذا الحديث مطولا بهذا السياق. هذا الحديث يعتبر أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد سد الذرائع التي تفضي إلى المفاسد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم إلا أنه خاف أن يقول الناس كل شيء هدمه وأبطله من ديننا، وكانوا حديث عهد بإسلام وكانوا حديث عهد بكفر، فيقولون هدم كل شيء، هدم عاداتنا وتقاليدنا وما كنا عليه من عبادة الأصنام وغير ذلك، ما بقي إلا بيت الله يهدمه. فيسري الشك في الدين إلى قلوب ضعاف الإيمان، فيحصل لهم بذلك فتنة عن دينهم، فتأليفهم على دينهم مع ترك بناء الكعبة لا شك أنه من باب درء المفسدة التي هي في الشريعة الإسلامية مقدمة على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ونظير هذا في كتاب الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين من الأمر الواجب، بل هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وسبوا آلهة المشركين ليس المراد شتمها، بل المراد بالسب لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع ولا ولا. فالله عز وجل نهاهم عن سب آلهة المشركين، ومع أنهم يسبونها بحق. فسبوا آلهة المشركين حق ودين، ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان سبنا لآلهتهم ونحن نسبها بحق، يترتب عليه مفسد أعظم من ذلك، أعظم من المصلحة المترتبة على سب آلهتهم، من كونهم يسبون الله، وهذه مفسد أعظم. فترك سب آلهتهم والمعروف، وسب آلهتهم والمنكر. فقاعدة الشريعة سد الذرائع التي تفضي إلى الشرور والمفاسد. وهذا في الحقيقة تعليم لنا من الإمام البخاري، فكأنه يقول: قد يترك بعض الواجب الذي ظهرت مصلحته وآثاره الحميدة وعواقبه الجميلة، لكن مع ذلك قد يترك هذا الواجب إذا خشي الناس وخافوا أن يترتب على قيام هذا المعروف مفسدة أعظم من المصلحة التي نجنيها من فعل هذا المعروف. فهذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة وأصل من أصول الإسلام، الذي جاء بسد الذرائع، وجاء بدرء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح وتكميلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام الهمام، يقول رحمه الله: ودين الإسلام جاء بالمصالح وتكميلها، كما أنه جاء بدرء المفاسد وتقليلها. لكن إذا تساوت المضار والمصالح، أو كانت المفاسد أعظم من المصالح، ففي هاتين الصورتين فإن درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. الصورة الأولى فيما إذا تساوت المضار والمنافع، فترتب على فعل هذا الشيء من المنافع على قدر ما ترتب عليه من المضار، فهنا يقال درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وكذلك إذا كانت المنافع أقل من المضار، والمضار كانت أكثر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما يعني ضررهما أكبر من نفعهما، فحرم الله الميسر وحرم الله الخمر لما فيها من المضار التي هي أعظم من المنافع. واحتاجت الكعبة في الجاهلية، أصابها حرق في الجاهلية، وجاءت قريش لتبني الكعبة لأنها أصابها حرق، وهذا الحرق الذي أصابها أخذ جزءا منها، فأرادوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فقصرت بهم النفقة على هذا الجزء الذي نشاهده اليوم، فبنوها وأخرجوا الحجر خارجها، والحجر من الكعبة، كما جزم بذلك الأزرقي رحمه الله في أخبار مكة، وجزم غير واحد من المحققين من أهل العلم أن الحجر من الكعبة، فمن صلى في الحجر كمن صلى في جوف الكعبة، إلا ستة أذرع منه فليست من الكعبة، لكن الحجر كله من الكعبة إلا 6 أذرع منه من الناحية الشمالية. فأرادوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فقصرت بهم النفقة وهم مشركون، فقالوا لا يمكن أن نبني بيت الله إلا بمال حلال، فجمعوا الحلال فقصر عن بناء البيت. وكان معهم أموال من الربا والزنا وأموال اكتسبوها من وجوه محرمة، فأخذهم الحياء أن يبنوا بيت الله مما حرم الله من الأموال وهم مشركون، فتركوها على هذا الحال وبنوها على هذا الوجه مربعة من جميع الجهات، وأخرجوا الحجر خارج البناء. فأشارت عائشة رضي الله عنها كما في هذا الحديث إلى أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قومك حديث عهد بكفر، ولولا ذلك لبنيت الكعبة، لهدمت الكعبة ولبنيتها ولجعلتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين بدل باب واحد، بابين، باب يدخلون منه وباب آخر يخرجون منه، فإن قومك بنوا لها بابا فأعلوه. نحن نشرح في هذا الحديث، كان بعض الجالسين ممن يظن أن هذا الباب في هذا الارتفاع قد بناه آل سعود بهذه الصورة، فقال لي مولانا والله صحت لي معلومة، أنا كنت أظن أن هذا الباب رفعوه آل سعود. قلت له هذا قديم، فإن قومك بنوا لها بابا فأعلوه ليدخل من شاء وليمنع من شاء. ثم جاء عهد أبي بكر رضي الله عنه فلم يتعرض لبناء الكعبة وهاب الأمر وعظم عنده وشق عليه، ثم جاء عمر فأشاروا عليه بذلك فاعتذر عن ذلك، فقال ما كان لابن الخطاب أن يقدم على شيء خشيه رسول الله وصاحبه، فترك على حالها. ثم جاء عهد عثمان فلم يشر بذلك إليه أحد، لأنه إن عجز أبو بكر وعمر فغيرهم أعجز، حتى جاء عبد الله بن الزبير لما استولى على مكة وصار له ولاية عليها، وجرى ما بينه وبين الحجاج ما جرى، فإنه عاد البناء أو قام ببناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر فيها وبناها بناء تاما حسب ما كان تحب عائشة وحسب ما كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة عليه، وظن أنه بذلك حقق أمنية للنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمناها لولا ما خشيه من الفتنة. ثم لما انجلى عبد الله الزبير وجرت ما بينه وبين الحجاج مقتلة، وقاتل الحجاج عبد الله بن الزبير حتى قتله، واستولى على مكة وصارت مكة تابعة لعبد الملك بن مروان، أشار عبد الملك بن مروان على الحجاج أن يهدم الكعبة ويجعلها على الحال التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمها الحجاج وبناها على حالها الذي نراه عليها اليوم. وجاء في كتب الأخبار أن عبد الملك بن مروان لما حدث بحديث عائشة قال لو كنت أعلم هذا الحديث ما أمرته بهدمها قاتله الله، يشير بذلك إلى من؟ إلى الحجاج. لو كنت أعلم بهذا الحديث وأن عائشة أشارت إليه بذلك، والرسول كان يتمنى أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم لولا ما خشي من الفتنة فتركها، كنت أتركها على هذا الوجه الذي بناها عليه عبد الله بن الزبير. لكن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، يقول بعض العلماء: والحمد لله الذي صارت إلى ما صارت إليه اليوم، لأنه لو جعل لها بابين لصار الناس يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر، ولحصل بذلك من المشقة على أهل الإسلام والضرر العظيم وموت خلق كثير من المسلمين فيها بسبب الحرص على الصلاة في جوفها، ولو مروا بها من غير صلاة لتضمن ذلك حرجا عظيما وضررا كبيرا، فكيف وهم يصلون فيها، لا سيما في هذه الأزمنة التي غلب فيها الجهل وغلب فيها عدم الفقه بالدين، لأن كل شخص دخل فيها يحرص أن يصلي فيها كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ويتسبب ذلك في ضيق وحرج عظيم بلا شك. والله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يقدر، وله الحجة الدامغة فيما يشرع سبحانه وتعالى. ثم عبد الملك بدأ له أن يبنيها، فأشار إليه: لا، يعني عبد الملك خلاص أعرض عن بنائها لأنها هدمت في عهده، فليس له أن يبنيها مرة أخرى، لكن هارون الرشيد رحمه الله أحب أن يبنيها على قواعد إبراهيم كما بناها على ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فمنعه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، فقال: يتخذ بيت الله عز وجل لعبة بيد الملوك؟ كلما جاء ملك بناه، ثم يأتي هذا فيهدمه، ثم يبنيها الآخر، ثم الآخر يهدم، فيكون العوبة في يد الملوك، فمنعه من بنائها. ولعل الله عز وجل أجر على لسان مالك هذه الحكمة، فإنه لو بنيت على قواعد إبراهيم لا حصل بذلك حرج عظيم كما نبهنا عليه. المهم، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية، أننا ننظر في هذا المعروف الذي نريد أن نأمر الناس به، وننظر في هذا المنكر الذي نريد أن ننهى الناس عنه. لا شك أن المعروف يؤمر به بلا شك، والمنكر ينهى عنه بلا شك، لأن دين الإسلام قائم على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. لكن يبقى السؤال: ما هو المعروف؟ هل المعروف ما عرفه الناس واعتادوه وصار طيبا في أذواقهم؟ لا، المعروف ما عرفه الشرع وأقره. معروف هو ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ليس هو الذي أنكره الناس، فإن كثيرا من الناس اليوم يستنكرون أشياء هي من جملة الشريعة الإسلامية ومن جملة ما أمر الله به ورسوله، فيستنكرون تربية اللحى، ويستنكرون حجاب النساء، ويستنكرون أشياء كثيرة مما هو محض الشريعة والتزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو المنكر؟ قال ابن القيم: المنكر ما أنكره الشرع وحرمه. فالمعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره الشرع وحرمه. الوقفة الثانية أنه ننظر في هذا المعروف الذي نريد أن نأمر الناس به، وهذا المنكر الذي نريد أن ننهى الناس عنه، هل أمر به الشرع في كل وقت وحال؟ وهل هذا المنكر أنكره الشرع في كل وقت وحال، أم أن هذا المعروف أمر به في بعض الأوقات دون بعض الأوقات، وهذا المنكر قد نهى الله عنه ورسوله في بعض الأوقات دون بعض؟ لأن بعض الأمور التي أمر الله بها أو رسوله لها أوقات خاصة، وهنالك أشياء نهى عنها الشارع في أوقات خاصة. فالصلاة من المعروف، لكن أمر بها في بعض الأوقات ونهى عنها في بعض الأوقات، لا سيما النوافل. فليس كل معروف يؤمر به المسلم في كل وقت وحال، وليس كل منكر ينهى الناس عنه في كل وقت وحال، بل ننظر هل هذا من المعروف الذي يؤمر به الإنسان مطلقا، وهذا المنكر منكر على سبيل الإطلاق، وهل هذا المعروف معروف على سبيل الإطلاق. فإن كان من المعروف على سبيل الإطلاق فإنه يؤمر به. فمن المعروف على سبيل الإطلاق التوحيد، ومن المعروف على سبيل الإطلاق الصدق، ومن المعروف على سبيل الإطلاق بر الوالدين، ومن المعروف على سبيل الإطلاق الأمانة، ومن المعروف على سبيل الإطلاق المحبة في الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وهنالك من المعروف ما قيد بوقت معين فهو في بعض الأوقات من المعروف، وفي بعض الأوقات ليس من المعروف. فقراءة القرآن من المعروف، لكن لا يقرأ في الحمام، ولا يقرأ في مكان الخلاء، ولا يقرأ وهو جنب، ولا تقرأ الحائض وهي على حيضها، وهكذا. فلا بد من طالب العلم من النظر في هذا وهذا. ثم هذا المعروف ينظر ما يترتب عليه من المصالح، فإن المأمورات أمر الله عز وجل بها لما يترتب عليها من المصالح الدنيوية والأخروية. فإذا كان هذا المعروف على وجه الخصوص في وقت معين في مكان معين يؤدي إلى مفسدة أعظم من المصلحة الحاصلة بفعل هذا المعروف، كان ترك الأمر به هو المعروف والأمر به هو المنكر. في وقت معين في مكان معين، ومن ذلك هذه القصة، بناء الكعبة من المعروف، لكن في ذلك الوقت الذي كان الناس فيه على عهد قريب من الكفر، والصحابة كانوا حديث عهد بكفر، لم يبني النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على قواعد إبراهيم، وإن كان بناؤها من المعروف، لأنه يترتب عليه مفسدة راجحة أو مفسدة محضة، ولذلك درأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة ولو على حساب جلب المصلحة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. باب من ترك بعض الاختيار، يعني بعض الشيء الذي اختاره الشرع وأمر به مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. يحكي بعض مشايخنا أن طالب علم جاء في مكان يغلب عليه الجهل، فسألوه عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما من أهل الجنة أو هما من أهل النار؟ وكان هذا السائل يقصد بهذا السؤال إيقاع الفتنة، فقال نعم هذا ثابت، وجاء في تفسير ابن كثير، وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ها؟ في قوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم في البقرة آية 119. فحصلت في هذا المسجد شيء من الخصومة والنزاع، حتى وقع الضرب بين هؤلاء الذين مع هذا الأخ الشاب والمخاصمون له، ومنع الدرس في المسجد، وبعضهم طعن في دين هذا الرجل وقال إنه كافر، بل قال بعضهم إنه مبتدع، بل قال بعضهم إنه شيوعي. والبخاري يقول باب من ترك بعض الاختيار. لا تختار هذا الجواب وهذه المسألة العلمية التي يقصر فهم الناس أو فهم بعض الناس عنها فيقعوا فيما هو أشد منه فيكذبون حديث رسول الله ويطعنون عليه. فمراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر والنهي هذا أصل من أصول الشريعة. يحكى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه جماعة مروا على جماعة يشربون الخمر، حكى ذلك ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال فمروا عليهم وكان فيهم بعض الخبراء وبعض العلماء والصلحاء مع شيخ الإسلام ابن تيمية وفد كبير، فظنوا أنه ينكر عليهم فلم ينكر عليهم، فتركوا الإنكار عليهم لترك إنكار الشيخ عليهم، لكن بادروه بالسؤال بعد أن وصلوا إلى مكانهم الذي قصدوه. قالوا له يا شيخ مرينا بجماعة يشربون الخمر وكنا نتوقع أن تنكر عليهم ولم تنكر عليهم، فلماذا؟ فقال يا جماعة هؤلاء لا تعرفونه، أنا أعرفه. هؤلاء قوم كانوا يقتلون النفس ويأخذون المال، والآن حبسهم الخمر عن ذلك. ثم قال الشيخ حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا هؤلاء يصدهم الخمر عن قتل الأبرياء وأخذ أموالهم، فتركهم على ما هم عليه خير من تفريقهم إلى ما هو أعظم من ذلك. الآن يعني شربوا حتى صاروا حبساء الخمر، لا يحركون ساكنا ولا يقتلون نفسا ولا يأخذون مالا، وهم أضعف من أن يقاوموا الطريق. فتركهم على هذه الحال حتى يأخذ الله بأيديهم إلى الطاعة خير من تفريقهم إلى أكل أموال الناس وقطع الطريق وقتل النفس. قال ابن القيم وهذا هو الفقه بعينه، النظر إلى إذا كان الإنسان فرقته من المعصية إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله من ذلك كان هذا خيرا، وأمره طاعة وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر مشروع. لكن إذا غلب على ظنك أو تحققت بوجه من الوجوه أن ذلك يفضي إلى أن يتفرغ إلى ما هو أشد من ذلك كان تركه على هذه المعصية التي دون هذه المعصية التي يريد أن يمشي إليها هو فقه الشريعة وأصل الشريعة. شاهد ما هي القصة التي انصرفنا عنها؟ لا ترك هؤلاء. طيب المهم نعم، فطالب العلم لا يأتي بغرائب العلم، العلم له آداب في نشره بين الناس، تأتيهم بما يعرفون وليس المعروف المقصود بما يعرفون يعني لم يسبق سبق لهم به علم، لأن الإنسان لا يمكن أن يبلغ العلم الذي عرفه الناس يبلغهم إليه مرة ثانية، لا، بما يعرفون يعني بما يمكنهم أن يعرفوه، يعني يتمكنوا بعقولهم من فهمه ولا يقصر فهمهم عنه ولا يؤدي إلى فتنته. فإذا تكلم على حديث أن الله يضع الأرض والسماوات على أصبع والأرض على أصبع وكذا على أصبع لا يشير بأصابعه، لأن هذا إيش يحصل منه؟ أنه شبه، هذا ليس تشبيه، الرسول فعلها، لكن الرسول لما خاطب الصحابة بذلك وقد استقر الإيمان من نفوسهم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندهم حق لا يحتمل الصواب، وهو وحي من الله، وليس في قلبهم شك وريب في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال لهم هكذا وأشار بأصابعه. أما أنت الذين تخاطبهم ليس الذين خاطبهم، ليس كالذين خاطبهم رسول الله، وأنت الذي تخاطب الناس لست كرسول الله، فإن الناس يظنون بك الظنون، ولست في علمك وصدقك وأمانتك وظن الناس فيك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول معصوم بعصمة الله، وما أحد يظن به إلا خيرا، لا فيما يقول ولا فيما يفعل، وأنت لست كذلك. وكذلك الذين تخاطبهم ليسوا هم كالذين خاطبهم رسول الله، فالفرق واضح والبون شاسع. ولذلك ينبغي أن تكون حكيما في ذكر العلم، في العلم يعني تأتي بما يفهمه الناس وتأتي بما يدركه الناس، ولا تقصر عقولهم عنه. ولذلك جاء في الباب الذي يليه عن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ رسول الله يمكن إيش يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا الرجل هو الذي أودى بنفسه، وكان لا ينبغي له أن يسأل هذا السؤال. قال أين أبي؟ وأبوه قد مات، وهو يعلم أنه مات ويعلم أنه دفن، لكن يريد أن يقول أين هو الآن، في جنة أم نار؟ والرسول يتكلم بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أين أبي يا رسول الله؟ فأعرض عنه، فجاءوا من الجهة الثانية أين أبي يا رسول الله؟ فأعرض عنه. أين أبي يا رسول الله؟ قال في النار. فوجد الرجل في نفسه شيئا، فقال يا هذا أقبل، ففرح الرجل لعله يخبره بشيء آخر. الرسول لا يبدل القول لديه، أخبر خبره صدق، والخبر إذا نسخ كان كذبا، ورسول الله منزه على الكذب، لكن أراد أن يسليه. قال إن أبي وأباك في النار. فكأنه يقول لماذا الحزن ولماذا هذا الضجر، فإذا أنت إذا أنا أبي في النار فالأمر هين في بالنسبة إليه، فإذا كان هذا رسول الله وصفوة خلق الله وحبيب الرحمن وسيد ولد آدم أبوه في النار، فأنت ماذا تكون؟ فرضي الرجل وزال ما كان يجد من نفسه وانصرف. وأما أمه فقد جاء في الحديث الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه استأذن أن يزور أمه فأذن له، وأذن له واستأذنه أن يستغفر له فلم يأذن له. وذهب بعض العلماء إلى أنهما من أهل الفترة يمتحنان، فإن أصابا في الامتحان ونجحا في الامتحان دخل الجنة، وإلا دخل النار. لكن هذه الأمور ليست من الأمور الأصول التي تذكرها في مجالس العامة خشية أن يظن بك السوء. ما تأتي بغرائب العلم، بالأمور الواضحة، تكلم في التوحيد وفي أصول الدين وفي أصول الإيمان والقضايا الواضحة البينة التي ينبني عليها العلم والعمل. كذلك لا ينبغي للإنسان أن يذكر مسائل الصفات الدقيقة التي لم يتمكن الناس من العلم بالصفات الواضحة، كصفة الاستواء وصفة النزول وصفة الضحك وصفة السمع وصفة البصر. فإذا تقررت هذه الصفات في نفوسهم وصار لهم قدم صدق في الدين وعرفوا التوحيد وعرفوا أصول الإسلام فإنهم يقبلون كل خبر عن الله وعن رسوله مهما كان هذا الخبر، فإنهم لا يردون الأحاديث بعقولهم. أما عامة الناس فإنهم قد يكون سبب لأن لا يقبل هذا الداعية ولا يقبل حديثه في المسجد وينفر الناس منه نفورا، فينبغي أن يتحرى المواضع من العلم التي ليس فيها الغريب والأمر الذي تستنكره العامة وتستنكره العقول من أول وأعلى، ويحصل بذلك نفور، لأن تأليف الناس على دين الإسلام وعلى التوحيد والسنة هذا هو الأصل. لعلنا ننتقل إلى الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن معروف وقود الى وقود عن قبيل عن علي بن ذلك قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن جهل قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب ومعاذ يضيفوه على بحره قال يا معاذ يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بن عدي يشهد ان لا اله الا الله وانه من ملك ظرفا صدقا من قلبه اذا اعترف الله على النار قال يا رسول الله اما لا تخطب به الناس يستجروا قال انت يستجروا واخذ عبد الله يتمون بثلاثون عاما قال حدثنا مسدد قال حدثنا مجرد معتمد قال سمعت ابي قال سمعت انا بسمعني قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من تقي الله فان تريد شيئا كان ان يتمم قال الا وتشعر الناس قال لا نعم. قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. باب من خص بالعلم قوما دون قوم. الأصل في نشر العلم أن يكون الناس جميعا، لأن العلم هو الخير وهو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها الأمة، والعلم هو أساس الخير في هذه الدنيا. ولذلك ما دام العلم موجود فالخير موجود. ولذلك في آخر الزمان إذا غلب الشر ارتفع العلم حتى لا يبقى منه في الصدور شيء ولا في السطور شيء، فتقوم الساعة على شرار الخلق، لأن رفع العلم يدل على ارتفاع الخير، لأن مادة الخير في العلم كامنة في العلم. قال الله، قال رسول الله، يبلغ دين الله، ينشر دين الله، يعرف الناس بالتوحيد الذي أوجبه على عباده وخلق الخلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله الخلق العبادة وطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو أصل الخير، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه أصول المعارف على الإطلاق، وهي أعلى المطالب في دين الإسلام وأعظم المطالب وأشرف المطالب، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم الذي يجب نشره وتعريف الناس به يعرف الناس بخالقهم، يعرفوا بنبيه المبلغ عنه عليه الصلاة والسلام حتى يتبعوه، يعرفوا بخالقهم حتى يعبدوه، يعرفوا بدين الإسلام حتى يستقيموا عليه. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، لا خلاف بين أئمة المسلمين في ذلك. العلم قال الله قال رسول الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. يقول الإمام البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. لماذا؟ لأن القوم الذين خصهم بهذا العلم لا تقصر عقولهم عنه، بل يفهمونه فهما صحيحا ويعملون بمقتضى هذا الفهم، ثم يدعون الناس إليه. وقوم آخرون إذا بلق إليهم هذا العلم المعين في المسألة المعينة تقصر عقولهم عنه ولا يفهمونه حق الفهم، فيفتنون عنه فيقعون في التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التكذيب والارتياب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سببه قصور الفهم لا شك أنه مستوجب لعدم ذكر هذا النوع من العلم لهؤلاء القوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث لما حدث عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث حديث معاذ أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله جسده على النار، قد يفهم بعض الناس هذا أنه لا حاجة إلى العمل، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتدع العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فيدعون العمل الذي هو سبب لدخول الجنة. قال تعالى: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا لا شك أنه فهم لهذا النص على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع منه مفسدة، وهو أنهم يدعون العمل فيقعون في ترك ما أوجب الله ويستحقون بذلك دخول النار والعياذ بالله بسبب ذلك. ولذلك قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشر. ثم ذكر العلة من النهي عن تبشيرهم، قال: فيتكل. والفاء هذه فاء السببية، يعني لا تبشرهم فيتسبب ذلك في اتكالهم على التوحيد وتركهم لما أوجب الله من الأعمال والأقوال. سبحان الله. فأخذ العلماء من هذا الحديث استحباب البشارة، وأن الإنسان إذا سمع خبرا يسر أخاه المسلم يحصل له به سرور لأخيه المسلم، فإنه يستحب له أن يبشره به، لأن معاذا قال: أفلا أبشر الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهوا عن التبشير لأجل البشارة، خشية أن يترتب على التبشير بهذه البشارة مفسدة، وهي أنهم يظنون أنه لا حاجة إلى العمل، بل مجرد التوحيد يكفي في دخول الجنة، وليس هذا مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا؟ فيؤخذ من هذا الحديث استحباب البشارة، ويؤخذ من هذا الحديث أنه فيه جواز كتمان بعض العلم خشية الفتنة، فيه جواز كتمان بعض العلم على بعض الناس خشية الفتنة، وفي قولنا كتمان بعض العلم، لأن كتمان العلم كله لا يجوز، فمن العلم الذي ينبغي نشره التوحيد فلا يجوز كتمه، والأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز كتمه، وأن محبة الله ومحبة رسوله من أسباب زيادة الإيمان هذا لا بد من نشره، لكن فيه جواز كتمان بعض العلم على بعض الناس لقوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم، لأن من الناس ما لهم من الفقه والدراية والعلم ما لا يقصر فهمهم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول وفي الفروع حتى في المواضع التي فيها اشتباه رزقهم الله فهما وعلما، فيعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إما من طريق المعلم أو من طريق أنفسهم لقراءتهم ولتفقههم في كلام السلف، أما عامة الناس فالأمر يختلف. وقوله علي رضي الله عنه جزم به البخاري معلقا، والبخاري إذا جزم بالتعليق فإنه متصل صحيح. قال وقال علي حدث الناس بما يعرفون، بما يعرفون أي بما يتمكنون من معرفته، وليس المراد أن يحدثوا بالذي يعرفون، لأن الإنسان لا يحدث بما يعرف، بل يحدث بما لا يعرف ليحصل له علم بعد جهل، لكن المراد حدث الناس بما يعرفون أي بما يتمكنون من معرفته، لا تحدثونهم بما يخفى عليهم من غرائب مسائل الدين التي قد تكون موضع اشتباه فتصرفهم عن طاعة رسول الله وتصديقه إلى مخالفته وتكذيبه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن بعض الناس لا يمشي على هذه القواعد، بل يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا ليس مراد الآية أن الإنسان يتكلم بما اتفق له ولا يراعي أحوال الناس ولا يراعي أفهامهم ولا قدراتهم العقلية، بل يتكلم بما درج له وبما أحب من مسائل العلم، هذا غير صحيح. ويدخل في هذا الباب أيضا الكلام على مسائل القدر، فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يخوض في مسائل القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا ذكر ثلاث فأمسكوا، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، فهذه المواضع يمسك فيها طالب العلم ولا يخوض فيها، لأن ما جرى بين الصحابة ينبغي أن يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول هذه فتنة عصم الله منها سيوفنا فلتعصم منها ألسنتنا، يعني لم نحضرها ولم نقاتل في هذه المسائل التي وقع النزاع بين الصحابة فيها واقتتلوا، ما حضرناها وما شهدناها وما قتلنا بسيوفنا فيها، فلتسكت ألسنتنا عن الخوض فيها. وسئل شيخ الإسلام تيمية عن ما جرى بين الصحابة فقال عجبا للسائل أتسألني عن قوم جميعهم خير مني، الذين اقتتلوا هم جميعهم خير مني، فكيف تسألني عن قوم هم خير منه؟ ويكفي أن قاتلهم ومقتولهم في الجنة، وليس ذلك إلا للصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غيرهم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ مقتول مات مقتول، كيف يدخل النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما قتل الصحابة فكلهم في الجنة، القاتل والمقتول. قال الإمام أحمد: أشهد الله بين الركن والمقام أن أهل الجنة قاتلوا أهل الجنة، فقاتلهم ومقتولهم في الجنة، لأن الله عز وجل ترضى عنهم قبل أن يقع ما وقع منهم، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فبشرهم بالجنة وهم يمشون على أرجلهم قبل أن يقع منهم ما وقع. ولذلك حق عليهم قول ربنا عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كان علي رضي الله عنه إذا رأى ولد سعد قال مقالته هذه، يقول: أشهد الله يجعلني وأباك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وحيتلاقوا على باب الجنة، وسيتصافحون أيضا على باب الجنة، ويأخذ بعضهم بحجز بعض ويدخلون الجنة، ويا بؤس قوم تكلموا فيهم وطعنوا عليهم، سيبؤون بالخسران العظيم والذنب الجسيم. وأما هم فجميعهم في الجنة، نشهد الله على محبتهم، ونشهد الله أنهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. هم خلفاء النبي، هم وزراؤه، هم أصحابه، كانوا رهبانا بالليل وكانوا فرسانا بالنهار، هم أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأعظمهم علما وعملا وأقومهم بالحق وأقضاهم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد صحابي ولا نصيف. هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. فالحاصل أنه من العلم الذي ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويخص به قوم دون قوم، ما جرى بين الصحابة من النزاع والقتال فإنه لا ينبغي الخوض فيه. سئل الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز وعن معاوية، فقال: أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: يا هذا لتراب دخل في منخري معاوية وهو يجاهد مع رسول الله أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. لأن الصحبة تكفي في الفضل وتربي في الفضل، فكيف وهو خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين؟ فهم الذين كتبوا الوحي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، كذلك القدر لا ينبغي الخوض فيه لأنه سر بين الله وبين خلقه، وأهل السنة بينوا مراتبه وتكلموا على هذه المراتب، لكن لا ينبغي الخوض فيه فإنه سر الله في خلقه. وكذلك النجوم لا ينبغي الخوض فيها إلا بما ذكر الله في كتابه أنها رجوم للشياطين وعلامات يهتدي بها الخلق وزينة للسماء بالليل، فجعلها الله زينة للسماء. وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدي بها السائر في البر والبحر، فمن ابتغى فيها وراء ذلك فهو ضرب من الظن الذي لا يمدح صاحبه ولا ينبغي الخوض فيها وراء ذلك. وهكذا وصيتي لطلاب العلم أن لا يخوضوا في مسائل متعلقة بما تنازع فيه العلماء نزاعا طويلا ولم يخلصوا في بعض المسائل إلى قول صريح لا ينبغي أن يتنازع الناس فيه. فاختلفوا في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل المراد به الزوج أو المراد به الولي؟ على قولين. قال الشنقيطي في أضواء البيان: استدل بعض العلماء بأنه هو الولي، وقال بعضهم إنه الزوج، واستدل هؤلاء بأدلة، استدل هؤلاء بأدلة، والله أعلم بمراد الله من ذلك، مع أنه علامة زمانه وفقيه أوانه ومفسر القرآن العظيم. ويقول ولده عبد الله: سألته عن هذه الآية قبيل الحج بأيام، الحج الذي مات بعده، فقال: يا ولدي، قال بعضهم كذا واستدل بكذا، فقال بعضهم بكذا واستدل بكذا، ولا أحب أن ألقى الله عز وجل وأنا قائل في القرآن بغير علم. هذا الأدب. كذلك مسألة الحيض، اتفق العلماء على أن الطلاق لا يجوز في الحيض ولا في النفاس، وهذا محل اتفاق ينبغي أن يروى ولا يطوى. يقال: لا يجوز للرجل المسلم أن يطلق امرأته في حال الحيض أو في النفاس، لكن لو أنه تجرأ على محارم الله وطلق امرأته في حيضها، فهل يقع ذلك الطلاق ويحتسب به أو لا يقع الطلاق ولا يحتسب به؟ على قولين. جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة وغيرهم على أن الطلاق في الحيض حرام وواقع، وذهب بعض العلماء إلى أنه حرام غير واقع، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني والصنعاني وجماعة. وهذه المسألة من المسائل يعني الدقيقة التي اختلفت فيها أنظار العلماء، واستدل كل طائفة منهم على ما وصل إليه اجتهاده بأدلة من المعقول والمنقول، ووقع فيها من النزاع ما لم يمكن معرفة الراجح على وجه القطع وعلى وجه الجزم أبدا. وكنا نفتي قديما بأن الطلاق لا يقع في الحيض، ثم حصل لنا في هذه المسألة توقف وتردد، ثم انتهينا إلى أنه يقع موافقة للجمهور، ثم رأينا التوقف مرة أخرى، فلا نفتي لا بالوقوع ولا بعدم الوقوع، ونقول الله أعلم، وندل العلماء إلى ندل السائلين إلى كلام العلماء، ونقول بعضهم قال كذا، قال بالوقوع واستدل بكذا، وقال بعضهم بعدم الوقوع واستدل بكذا، والله أعلم بالصواب. فلا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يخوض في مثل هذه المسائل التي توقف العلماء فيها توقفا يدل على يعني ورعهم وعلى علمهم. وآخر مرة كان الشيخ ابن عثيمين يفتي بأن طلاق الحائض لا يقع، ثم قبيل وفاته توقف في هذه المسألة، ثم قبل شهرين من وفاته سئل رحمه الله في جدة وقال إن الطلاق في الحيض واقع، ثم سئل عن هذه المسألة في أمريكا في أيام التي قضاها في مرضه وقال الله أعلم. المسألة من مسائل الصعاب التي تواردت فيها الأدلة تواردا في خفاء وفي لبس وهكذا. ينبغي لطالب العلم لا يخوض في مسائل الطلاق ولا يخوض في مسائل المعاملات التي فيها دقة، بل يحيل ذلك إلى العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبعضهم يخوض كمان في قضايا الأمة العامة ويقول لك أنا عندي فتوى في الانتخابات وعندي تأملات وعندي ترجيحات وعندي رأي في هذه القضية وفي الحقيقة عندي ملاحظات، وتلقاه لسه ما كمل الأجرومية ولا عنده خبر في العلم ولا بصر في العلم. كل هذا مخالف للورع والأدب. فإن الإنسان إذا عرف قدر نفسه واستجدت له الأمور ورزقه الله عز وجل علم ما لم يعلم، لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى نصلي، ويمكن أن نجيب على أسئلة بعد الصلاة في حدود 5 دقائق.